الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين عن منزلة التذكر، وذلك باعتبار أن التذكر آلة المؤمن. فالتذكر ليس معنى من المعاني كالتوبة أو الخشية أو الإخلاص، إنما التذكر هو استحضار كل هذه المعاني. وللتذكر كآلة وأداة من الأدوات مقدمات فوقها، وهي الفكرة، التفكر. يعني التذكر يوجد ويحضر الفكرة إلى القلب والذهن، والفكرة التي نود أن نستحضرها إلى أذهاننا هي فكرة الآخرة والفكر في الجنة ومعرفة الله تعالى، مما يؤدي إلى عمل صالح. هذه خلاصة هذه المسألة. لكن التذكر والتفكر له عقبات تمنع المسلم من أن يتذكر. أنت تمر بآيات كثيرة، وكل آية مررت بها جديرة بالتأمل والوقوف عندها. فمن ذلك: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا يعني أن المؤمن ينظر بعينه ولكنه لا يتفكر بقلبه، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت قد ترى الشيء ببصرك ولكن لا تنفذ إلى المعاني، فتدرك من خلال آيات الله المبثوثة على صفحات الكون لا تقودك هذه المسألة إلى إيمان بالله عميق أن الله خلق وبرأ وفلق وصنع وأبدع وصور وأوجد. كل هذه أنت لا تتفكر أو لا تتذكر هذه المعاني في كل لحظة. يعني أنت حضورك وتذكرك لمعاني الإيمان وأنت في المسجد وأنت في درس وأنت في صلاة يختلف، وأنت في العمل، في الأسواق، في الدنيا، وهكذا في محل عرس، في بيتك، معرفة الناس. قليل من يتذكر إلا من رحم الله. فما هي عقبات التذكر والتفكر؟ يعد ابن القيم رحمه الله العقبة الأولى والأخيرة. كل العقبات دائرة على اتباع الهوى، اتباع الهوى الذي يطمس نور العقل والذي يعمي بصيرة القلب فيريك القبيح حسن والحسن قبيح. البصيرة دي مهمة جدا، البصيرة تحت المؤمن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به وبصيرة بين الحق والباطل. فبعض الناس يرى الباطل حقا وبعض الناس يرى الحق باطلا، وهذا انتكاس في الفطرة عياذا بالله. طيب، لكن الهوى ضرب من ضروب الشهوة، والفرق بين الشهوة وبين الهوى أن الهوى يشمل الأفكار والمعتقدات، والهوى يصيب النفوس والملذات. الشهوة دائما في الأكل والشراب والنساء وكذا، الهوى كده من السلف وشنو أهل البدع وشنو أهل البدع وشنو والأهواء دي بيكون في الأفكار والمناهج، يتخذ منهجا غير منهج الإسلام. أنت ترى ذو الخويصر التيمي كما في البخاري يأتي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بالجعرانة بعد فتح مكة. أتى هذا الرجل وقال: اعدل يا محمد، أدى ناس 200 وناس أدىهم 100 بيفهم، في ناس ما أدىهم نهائيا، وأبو سفيان أدىهم 200 وأسلم له شهر ولكن عنده فهم. فذو الخويصر قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ثم أقسم بالله قائلا: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. حلف قال له والله دي ما أنت ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم وجهك من يعدل إلا أعدل أنا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ إذا كان القروض بجامل فيها طيب كلام الله بجامل فيه ما أدس شيء وأديكم شيء من الشيء نزل الله أديكم لكم ليه. وذو الخويصر بعد أن قال هذا الكلام وقف يصلي صلاة طويلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار بصلاتهم. ما في زور في الأمة صلي زي الخوارج، الناس بيصلوا صلاة. يا أخي قال لك ذو الخويصر التيمي أول حاجة السنة الجلابية تكون قصيرة، ده جلابيته في الركبة، في الركبة فوق، قال لك في الركبة هنا فوق، يعني مطبق شنو السنة وما بيحترم صاحب السنة، جلابيته في الركبة، في عينه أمثال ركب المعز من البكاء والخشية، شنو ده كيف؟ وصلي صلاة شديدة خلاص غائر العينين، ده وصفه ذو الخويصر التيمي غائر العينين، يعني فترة مزودة يبكي من ربنا خوف من ربنا بعد يمشي النار، ومشي النار ساكت كلاب أهل النار عيونه داخل لجوة من البكاء، غائر العينين ناتئ الجبهة، عبادة ثقيلة لكن هذه العبادة معها أهواء، ولدت في نفسه إحساس بالتعالي تجاه الآخرين، فأصبح ينظر إلى الناس بعين الاحتقار ولو كان نبيا من الأنبياء، بل ولو كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وجه الصحابة يقول الكلام باجتهاد منك، أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والخدعة والمكيدة، وفيه دايجي طوال يحلف شوف الجرأة، وده في نوع من الناس بس فلان عمل حاجة يقول فلان ده أصلا ما نافع، والله دي الناس هالكين الله ما بيغفر لهم. العبادة ولدت في نفسي هذا الكلام. بالنسبة الخوارج دي أصلا خطري جدا، لأنهم أنت عارف خلال الخوارج شنو فهم الدين، ما التفسير في الدين، الخوارج ما فاهمين، لأنه لو فاهمين يطبقوا، لكن الخوارج ما عندهم أي فهم، ما تكين العصاية من شنو من نصها، دائما الدين ويخش فوقه بدون فهم. عشان كده أي إنسان يريد أن يستقيم خاصة من الشباب إن لم يستقيم على فقه يضيء، لأن الحماسة تقوده أن يجاوز الحد وأن يخرج على الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والخوارج قصص عجيبة جدا. أول حاجة الخوارج دين رسول الله قال فيه شروب، قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لما أتى مجموعة من السلف الصالح على رأسهم سعيد بن المسيب، جمع الريف في قوم، القوم من الخوارج جاقين الطريق، أي زول بيجي ماشي بيسألوا بيقول له مسلم، يقول له ديرش يقول مسلم، يمتحنوا في الإسلام يقول ما تقول في أبي بكر، عنه أبو بكر عمر عدول، ولكن علي وعثمان فسق ومعاوية كافر، وهكذا يصنفوا يسألون. فإذا لم يقل بقولهم امتحنوه وقتلوه. واحد من الناس العلماء سعيد السيد قال الناس ماشيين معه أنا حجيجكم، الخوارج دين قاطعين الطريق يقتلونا، لكن ما في انقم انا بنضم طوال سالين السيوف واقفين. لما جو عليهم قال من القوم؟ قال له سعيد بن المسيب قوم من المشركين. قال فادخلوا السيوف في اغمادها، قال دين مدعون الى الله نعلمنا الدين بالراحه. قال يا اخي دين عليك الدين بالراحه، دين علمنا الدين بالراحه، المسلمين دين الاصل قرب مسلمين دين، وكنت قال لك علي مسلم علمه انه هو مسلم وري اقنعه. قوم من المشركين قام أدخل السيوف دي أغمادها، قام قال لهم أولم يقل ربكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجرونا، يعني أحمونا، قالوا أجرناكم. بسمعوا كلام الله طوال يعني، قال له حتى يسمع كلام الله، سمعونا كلام الله، قروا عليهم قرآن تجيل، قال لهم ثم أبلغوا مأمنة، رسلون حرس وصلون لحد بيوتهم. أنا قالوا شو نزلك مع أن الخوارج عندهم مع هذه الأهواء ده كله اتباع الهوى. الخوارج عندهم أشياء فيها جلد، تعرف الجلد أول حاجة في الحروب، عندهم شجاعة منقطعة النظير. الخوارج ديل خاضوا معارك عجيبة، امرأتهم غزالة قادت حربا ضد الحجاج بن يوسف، هي الوحيدة التي انتصرت عليها، ودخلت الكوفة بجيوشها، دي غزالة. ولما دخلت الكوفة والحجاج خلاص خلى الكوفة، كشفت للبيج يا شبرة واحتلت الكوفة، ثم دخلت مسجد الكوفة الكبير مصلية وعندها نذر، شوف نذر لله إذا غلبت عن حجاجة أن تصلي لله ركعتين في مسجد الكوفة للقائد مرة. فدخلت وصلت ركعتين في مسجد الكوفة، الركعة الأولى بصورة البقرة والثانية بآل عمران، دي غزالة. والناس في منتظرنا، الجنود في منتظرنا، في واحد برضو موقفينه، قال لك الغزالة دي ما جات مرجع، موقفين الناس مربطينهم موقفينهم كده. فالزبد ضايق جدا، قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها. قال له وفت نذرها لكن ما تغفر لي، كرهت من الحياة ذاته. قال له وقال شاعرهم مماقتا للحجاج، قال له هلا برست إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائري، فضعت غزالة جلده بعساكر، جعلت كتائبه كأمس الدابري. قال خلت زي مبارح، خلت الحجاج زي مبارح، أسد علي وفي الحروب نعامة، بقول الحجاج كده ربداء تجفل من صفير الصافري. انت عندك رجالة قال لهم تعلي غزالة دي، هلا برست إلى غزالة في الضحى، لكن بعد ذلك استعاد الحجاج قواه وهزم وبدد الجوش غزالة. فهم عندهم شنو؟ عندهم شجاعة. وإلا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتل علي رضي الله عنه، لما قتله جاب السيف، قال سممت السيف شهرا، سم السيف شنو؟ شهر بيخد سيف في السيف ده. شوف الإجرام ده بالله، شهر كامل سيف في السيف. ثم قال خرجت إليه في السابع عشر من رمضان، وهو قد خرج وقت السحور إلى المسجد، قال فكمنت له وجاء من قدامه، قال ضربته بالسيف ضربة شجه في رأسه، قال لو ضربت بها أهل مصر بلد لماتوا عن آخرهم برسل. يعني جمع كل قوه وضربه حتى نضح الدم على لحيته. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إذ البعث أشقاها، قال أشقى الأولين قدار بن سالف عاقل الناقة، وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم يا علي. وكان عبد الرحمن بن ملجم بالرغم من أنه مسلم، مسلم يقول مسلم بالله، ما كفر بعد ما كفر، ما كفر، لأن علي لما سألوه عن الخوارج أكفار هم؟ قال هم من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال هم من النفاق فروا. إخوة لنا بغوا علينا ثم أتوا. شوف الأخ إخواننا ذا بريك المفاهيم المنتكسة شديد، ده مش أشقى الآخرين. لما أسر قال علي رضي الله عنه إن أنا مت فالنفس بالنفس، تختصر، وإن أنا حييت فأمري معه بعد ذلك أعفى منه أعفى أنت ما يدخل. لكن لو أنا مت خلاص. فجعلوا يعذبونه هو ساكت، فما أظهر لهم توجعا ولا تألما. أخ ما قال عذبوا عذاب، أخ دي ما قال بطان الكذب يعين لهم بس يعذبوا. فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه بكى. لما سألوه قال أخشى أن تمر علي لحظة وأنا حي لا أذكر الله فيها. وبعد ذا أشقى منه أشقى الآخرين. حتى عمران بن حطان شاعر الخوارج مدح عبد الرحمن بن ملجم على قتله عليا قائلا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أنا لما عائل عبد الرحمن المجم قال أكثر زوم كان بيجي عنده حسنات. قال لكن حسنات دي الله بيديها بمزاجك أنت يا مجرم. ده عمران بن حطان شاعر الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذه الأهواء، هؤلاء لا ينتفعون من التذكر. ومن الأهواء كل الشهوات الموجودة بألوانها وصنوفها، من استغرقته ودخل فيها إذا تذكرته لا يتذكر وإذا وعظته لا يطعم. طيب هذه عقبات التذكر، كيف نحصل على التذكر؟ يا اخوانا الانسان بيتذكر، بيتذكر شنو؟ فكره. يوجد شنو؟ فكره انه يكون تقي، دي فكره انه يكون مستقيم، انه يعمل الصالحات، انه ينفق في سبيل الله، كل افكار في ذهنه. كون يتذكر ويحضر عند الفعل هذا هو تذكر. لما يجي يصدق ما بيصدق اللي بعد ما شنو؟ يكون تذكر فضلا. هل بيدفعوا للتصدق شنو؟ تذكر فضل شنو؟ فضائل الصدقه. لما يتذكرها وتاتي في ذهنه القيامه وانه محتاج يوم القيامه للحسنات يقوم يطلع. فالتذكر يحضر شنو؟ الفكره المطلوبه. ولكن الفكره مجرد فكره لا تنفع الا اذا ابتليت ثمرتها. فكيف نحصل ونجتني ثمره التفكر؟ الفكره. ذكر ابن القيم ثلاثه اشياء رئيسيه تعين على شنو؟ على التذكر، وليس مجرد التذكر انما على ثمره وخلاصه التذكر، يعني تدفع الى فعل العمل الصالح الذي تذكرته. يا اخوانا شنو بيتذكر؟ بيتذكر انه اليتيم، انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه. لكن ما بيعمل. لكن اي زول بيتذكر؟ قد يكون ما متذكر ويقول لك الخطبه والدرس انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه، طوال يقوم يجول بذهنه في من؟ في الايتام، في الحله، في اهله، في اقربائه، في جيرانه، عشان يكفلهم. يقوم طوال يتذكر ويتفكر، لكن هذا لا ينفع الا يعمل شنو؟ ها؟ ايوه يدخل يده في جيبه كويس ويطلع طوالي. دي الثمرة بيجيبها كيف؟ هذا الباب خلاصة عظيمة جدا بالمناسبة، هذه النقاط التي نحن بصدد الحديث عنها. النقطة الأولى قصر الأمل، والثانية التأمل في القرآن، والثالثة حياة القلب باجتناب مفسداته. دي الاشياء بيخلصوا شنو؟ يجتني ثمره اي تفكر. يا اخوانا عندنا تفكر، عندنا تذكر، بنتذكر يعني بعد الدرس. اي فول بعد الدرس بيطلع ايمانه ليس كايمانه قبل شنو؟ قبل الدرس. هذا معنى شنو؟ تذكر. ولكن استحضار الفكره عند فعل العمل الصالح هذا يحتاج الى هذه الثلاثه اشياء. طيب قصر الامل، قصر الأمل يعني شنو؟ قصر الأمل تعريفه العلم بقرب الرحيم. العلم بقرب الرحيم، الرحيم من وين؟ من الدنيا. طيب هذا يعني أن العبد المؤمن لا يؤمن في الدنيا كثيرا ولا يعلق عليها آمالا ولا يظن أنه سيعيش كثيرا، فإذا عاش حياته على أن عمره قصير وأن أجله محدود وأن أيامه دانية وأن ساعاته قريبة استعد للآخرة. وهذه مسألة مهمة، شوف المسألة مهمة كيف ربنا علم الناس هذه المسألة. لما يتكلم عن الدنيا يتكلم عنها باعتبارها أنها قصيرة، قال عن القيامة يوم يرونها، يوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة شنو من نهار أو عشية، أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أفرأيت إن متعناهم سنين، شنو ثاني؟ وجاءهم ما كانوا يوعدون. يصور لك الدنيا كأنها شنو؟ قصيرة. هذا اسمه قصر شنو؟ قصر الأمل. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا يعني أن الأيام مهما طالت والسنين مهما كثرت والعمر مهما امتد والأيام مهما تراكمت فاللقاء قريب، إن أجل الله لآت. لذلك يعني كأنه يود أن يقول بقاؤكم في الدنيا قليل، هذا اسمه شنو؟ قصر الأمل. طيب إذا تعامل المؤمن بهذا الإحساس الراقي مع الآخرة وبأن الدنيا منقطعة، ما الذي سوف يفعله؟ سوف يكثر من الطاعات ويترك الحسنات، وتلك ثمرة الفكرة والتذكر. جابت ولا ما جابت؟ قصر الأمل جابت تذكر وتفكر وثمرة ولا ما جابت؟ كيف جابت؟ إذا كان العمر قليل فأنت في سباق مع شنو؟ مع الزمن، وأنت محتاج لكل لحظة بل ولكل نفس. بل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحسر أهل الجنة، والحديث غريب كأن الجنة فيها شنو؟ في حسرة، مع أن الجنة ما فيها شنو؟ ما في حسرة، لكن كأنه يقول إذا تحسروا تحسروا تحسر طاع، ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. لم يخشوا الجنة لما يتذكروا ساعة مرت في الدنيا ما ذكر الله فيها يتألموا. خلي من ذكر الله فيها كانوا في مباح، ما كانوا قاعدين بعد العشاء في كأس الأمم الأوروبية، واحد من أقربائي يعني لقاني اليوم بعدين قلت له حاجة كذا، قال يا أخي مولانا كذا أنا بعد العشاء لازم أحضر الكأس ده. قلت يا أخي أنتوا لسه في كلامكم ده؟ أنا لما كنت صغير هو بيعرفني أكبر مني، لما كنت صغير في رابعة ابتدائي وخامسة وسادسة كنت بلعب كورة على درجة عالية جدا، بعدين لما جيت كورة متوسطة لما جيت سنة سادسة قاموا جونا تشلال عاقني يعني ساقوني عشان يدخلوني في البراعم، كان في الوقت ذاك في مدرب يوغوسلافي قام دخلني وكانوا يعني بيعتنوا بي في سنة سادسة ابتدائي بيجيبوا لي الكدارات وكذا. المهم الناس كلها مفتخرين جدا انه انا لعاب يعني انا بلعب كوره. طلعت لي معلومه ثانيه بيعرف شو ما في. يعني وكنت صغير الانديه جاري وراي، قمت تحولت من الخرطوم مشيت حلفه. وانا في اولى متوسطه قاموا سجلوني في درجه اولى، كنت اصغر لاعب بتاع كوره، وقاموا ده في حلقه هناك في الاستاد. في سنه ثانيه متوسطه الحمد لله رب العالمين، ربنا هداني، قمت قعدت احفظ القران وكذا واقرا الدراسه، احفظ القران وكذا واقرا الدراسه واعمل. من الزمن ذاك تاني ما لعبت كوره، خليت الكوره مش لانه هي حرام، لانه انا ما فاضي لها. ممكن تلعب كوره يا اخواننا في رغبته، لكن ما في زول يتفرج، انت تتفرج مالك؟ الزول بيتريض عشان يستفيد، والانسان ده زول قوي واللي بيتفرج ده ماله. انت العب قوي نفسك، عندك عذر امام الله، بتقول لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. اها المتفرج، المتفرج القوي خير واحب الى من المتفرج الضعيف. المتفرج ما عنده اي عذر، ده ضيع في زمنه ما في شيء اصلا. وخاصه كان بيمشي يخش الكوره، الكوره اذا كانت الساعه 8 هم بيخشوا من الساعه كم؟ من الساعه 6. مالك يا زول؟ ماك نصيحه ولا شيء؟ ويحرقوا العمم، يطلع العمم يحرقوها يا ناس. نحن عندنا هنا يعني فتحنا مجال لانه يعني ناس يجيبوا الهدوم عشان يشد المساكين، بدل ما تحرق عمتك في الاستاد جيبها في مسجد المؤمنين هنا. ناس الله يرحمه جد يشيلوها. بنخطها ونمشي للدائره زي المستحقه. ده كله وريني الحجه شنو امام الله. دي ما عندها حجه، ده عليك تتفرج في الخواجات في التلفزيون. ده شنو يعني؟ يا اخي اجري في الميدان ده، نزل عرق وقوي نفسك وكده مباح، ما في اشكال. يقول لك الرياضه مباحه، ليه منو؟ ده بيشاهد ولا اللي بيلعب؟ اللي بيلعب والماذا اللي يلعب؟ يشوف له حاجه ثانيه انفع. مش تقبل يعني شاهد. نعم صح. فقريب انت قال لي شنو؟ قال لي اكيد لو كنت بتلعب. قلت له انا كبرت وعجلت. انت لحد حتى ما عجلته؟ انا عجلت. شفت الكلام ده؟ بقيت شايفه اشتر، بقيت شايفه اشتر الكلام ده. انت لحد حتى ما عجلته؟ فقعد يضحك. فالدار اقول شنو؟ انه اخواننا الناس بيعتبروا القيامه بعيده، لاشكال كبير جدا. غير قال تعالى مبينا قصر الامل، قال ترونه بعيدا ويرونه بعيدا ونراه قريبا. وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الانسان شبهه كانه ساعه من شنو؟ من نهار. بلاغ، فهل ينظر الا فهل شنو؟ ينظر الا القوم شنو؟ طيب اذا يا اخواننا قصر الامل مهم. كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحاول ان يزرع في اصحابه هذه المساله، ان لا يطيلوا الامل. راى صلى الله عليه وسلم شمسا، الشمس قد اذنت بالمغيب على رؤوس الجبال، يعني الشمس فوق الجبل نازله، ده شنو؟ ده تغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا، الدنيا لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. إخوانا الكلام ده في زمن رسولنا محج عشان ده التغيب. قال لهم الدنيا ما الله خلقها يوم، مشى منها زي ما مشى من يومكم ده، والفضل من الآخرة قريب من الآخرة زي ما فضل منها تسامي زيك. يعني احنا كلنا في المساحة دي. أشيد مستمرون يا اخوانا انتم؟ قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. كلام ماله واضح جدا. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت في نسل الساعة، في نسل في آخر الساعة يعني. قال بعثت والساعة كشنو؟ كهاتين. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها. يعني الآن نحن يا اخوان الدنيا دي مكانة طويلة. أنا والله قال شنو؟ وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. نحن الآن في آخر شنو؟ في آخر الدنيا. هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو؟ قصر شنو؟ قصر الأمل. أنت عارف نوح عليه السلام عاش في الدنيا 1050 عاما، بل هذه دعوته. لما سئل عن الدنيا قالوا صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء. الدنيا دي كلها قال بيت عنده بابين كده أخوانا، ذو خشن من باب الجامع ده وطوالي مشى ما قعد في الجامع، مرق بالجامع ده بالباب الثاني. نوح قال الدنيا كلها زي الشغلة دي بس ما شاف أي حاجة. ونحن طبعا الدنيا ما شاء الله ناس بلية يعمل في الكروت والكرت جوا ظرف وفوقه شنو حاجة ذهبية كده، هو شنو يعني شنو الشيء يسموه شنو الراطين بيو ها اسمه شنو جيطانة، جيطانة ما شاء الله سبحة كويس طبعا. لكن أهم حاجة إنه في حاجات خالدة ومن آياته الآيات بتاعت الله، ده ما كلام الله ده ما منتشر، ده أجل ما في الدنيا كلها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في الورقة ما شاء الله ذلك بجد كويس. طبعا يا إخواننا أنتم كلكم مدعوين يوم الخميس الساعة 5:30 في جامعة ده عقد قران سعادة الفريق. ما هو يا إخواننا شمت لوزه ما زواجه ابنته المباركة الميمونة إن شاء الله، وشان ربنا يجعل الزواج مبارك وطيب وميمون إن شاء الله، ويزوج بنات المسلمين ويسترهن بستره سبحانه وتعالى. انتوا يا اخواننا كلكم مدعوين ان شاء الله، دي دعوه مني انا كويس كي تحضروا هذا العمل الطيب يعني الخير. فشوف نوح عليه السلام قال ما شاف في الدنيا حاجه، اتته امراه عجوز في زمنه تبكي، قال لها ما يبكيك يا امراه؟ قالت مات ولدي، مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء. قال لها وكم عمره؟ قالت 300 عام. قلت عندي شافع، قلت شافع تغيرش ما شاف اي حاجه من الدنيا يا دوب يا شباب عمره 300 سنة. ولأن هذا موضع ضحك للعالم لذول اللي بيعرف الحقائق، ضحك نوح عليه السلام. استغربت المرأة هي تبكي وحزينة وهو يضحك، قال لها ضحكت لأن نبي في آخر الزمان أخي. الأنبياء إخوات وعلات، إخوات مع بعض في الدين، إخوان في الدين. في آخر الزمان عمره وعمار أمته لا تتجاوز 60 و70. في ذات ضحكت تكيف ذات علمه يعني ولد ده الشاشع الصغيرون ده ما سوى في الأمة دي تحصل في أمة رسول الله. ثم قالت لئن أدركت زمانهم لأولدن ساجدا ولأموتن ساجدا لا أبرح مكاني أبدا. 70 سنة بتعمل لأ الله حاجة، قالت عبادة، قالت لو ولدوني مما ولدوني أكون ساجدا، لا أمشي سكان، لا أتمشي السوق، لا تمشي تجيب في المواصلات، لا تجي في مستشفى بحري، لا تدفع تذكره، لا بس تكون ساجدة لله لحد ما تموت فيها. فماذا نقول نحن ايها الاحبه؟ طيب قصر الامل يحتاج الى امرين. الامر الاول معرفه الدنيا وتقلبها وسرعه انقضائها، ومعرفه الاخره وما فيها من البقاء والخلود. انت عرفت الدنيا على حقيقتها والاخره على حقيقتها تقصر الامل ان شاء الله. طيب دي المساله شنو الاولى؟ في شنو؟ في ما تجتنى به ثمرة شنو الفكره وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره، لان انت قد تتذكر اخوانا ما قلنا في عقبات بتمنع الانسان منه يتذكر، منها قلنا الهوى، ومنا الدرس الثالث قلنا شنو؟ النظر الى عيوب المذكر. زول بتكلم ليك بيوعظك بيذكر بي الله وانت ما مقتنع به، بتفتش في عيوبه تقول زول ده قبل كده سوى، وزول ده انا شفته قبل كده عمل، وزول ده قبل كده قال، وزول ده كده، ما بتاخذ منه حليب. لكن هذا اشكال، كنا لا تلتفت اليه، انتفع بعلمه ولا تنظر الى عمله. طيب الامر الثاني التامل في القران. التامل في القران شيء عجيب ايها الاحبه. اولا ينبغي ان تعرف شيء، التامل في القران ابتداء يكون بالقلب. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. طيب اخواننا قراءه القران لا يوجد شيء في الوجود ولا كلام في الورى اجل من كلام الله تعالى، وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر. لا يوجد ذكر ولا كلام في الدنيا اجل من كلام الله. وريني قول لي، قول لي الكلام المعين، قول لي اشير عليه. كويس؟ العرب مع فصاحتهم يا اخي العربي، شفت كلام الله تعالى لا يوجد كلام في الدنيا اجل من كلام الله على الاطلاق. اذكار اقوال كلها حتى ولو دين لن يكون كل ذلك افضل من شنو؟ افضل من كلام الله. كلام الله فائدته، من تامل القران وقراه اولا كانما تكلم مع الله، تتكلم مع ربنا. وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حلذة الظلم وعن نواهيه كن يا صاحي منزجرا، والامر منه بلا ترداد فالتزم. والكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلم. القران اولا يخبرك عن الماضين ويحدثك عن الاحكام وينبهك على ما ينفعك ويعرفك بالله ويتلو عليك صفات الله. يقول لك السميع العليم البصير كده، يساله كل يوم من في السماوات والارض كل يوم من هو في شان، الا له الخلق والامر. كويس؟ يعرفك بالله تعالى. ومع ذلك القران يخبرك عن سته اشياء ضروريه. اولا معرفه الله، ثانيا معرفه الطريق الموصل الى الله، ثالثا عاقبه ذلك بالكرامه والجزاء الحسن لمن عرف الله وسار اليه. وكذلك يعرفك كلام الله تعالى على شنو؟ يعرفك بالشيطان، بوريق الشيطان وما يدعو اليه الشيطان، الشيطان ودعوته، ثم طريق الشيطان في الاضلال. وانا بوريك الشيطان قال شنو؟ لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم. القران وراك الشيطان قال شنو؟ الشيطان قال لأحتنكن ذريته الا قليلا، الشيطان قال لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم. يعني وراك الشيطان وما يدعو اليه، وطريق الشيطان في الاضلال، وعاقبه من اتبع الشيطان من المهانه والخسران. هذه سته امور ضروريه يعلمك القران اياها، مع ان القران ينقلك الى الامم ويعرفك بالله ويخبرك عن الجنه والاخره والاهوال والصراط والحشر والميزان، ويعلمك احكاما تنفعك في دنياك، كيف تتعامل مع الناس. سبحان الله، والله القران، القران عجيب. فلذلك القران ينتفع به وبالقران تحيا القلوب، وما في ذلك شك. إخواننا الآن الأمة خل ارتباطها بالقرآن إما حفظا واعتناء وإما عملا وتدبرا وتطبيقا وتنزيلا له في أرض الواقع. خل الاعتناء بالقرآن، وكثير من الناس يميل إلى الأشعار والمدائح، فأصبحت ثقافة عامة منتشرة بين الناس، وقل الاهتمام والاعتناء بالقرآن. ولن تجد كما أسلفت لك كلاما في الدنيا أجل من كلام الباري سبحانه، لأن الكلام كلامه سبحانه، هذا كلام الله، هذا كلام الله موجود. أنت تمسك بشيء عظيم هو كلام الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، الشيء الثالث المهم جدا يا إخواننا، لينتفع بالتذكر ويؤخذ بثمرته لا بد أن يحيى القلب، أن يكون القلب محل، لأن أين تنزل التذكر في القلب؟ إخواننا في ذول غافل، وفي ذول بخاف الله أفضل، والتين قعدوا وقام واحد تكلمون عن الإنفاق، هل في خياته صاحب شنو القلب الحي؟ وقد تكلمنا عن هذه المسألة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أصلا عنده خشوع وعنده إنابة، وهذا محلها في القلب لكل عبد منيب. مش كده؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وما في سمع عنده قلب، لكن نتكلم عن القلب وعن استعداده وتأهبه وتهيئه لأن يتقبل الذكرى، وأن يجعلها فكرة، وأن يجني ثمرة الفكرة بعمل صالح وفعل وإقدام. طيب، ما هي مفسدات القلب؟ هذا المبحث في المدارس عندي بالنسبة لي من أجل المباحث الموجودة التي قل أن تجدها في مكان. مفسدات القلب خمسة. مفسدات القلب كم؟ خمسة. طيب، الجملة هي قبل ما نفصل فيها: كثرة الخلطة، وركوب بحر التمني، والتعلق بغير الله، وفضول الطعام، وفضول المنام. دير كده كم؟ خمسة. دي اسمها شنو؟ مفسدات القلب. القلب يفسد، لا يعي بعد ذلك، يقال له الكلام فلا يتأثر به. وإذا كان القلب مريض بمنزل أحسن من القلب الميت، يتذكر في الحال، ولكن إذا قام من مجلس الذكرى نسي الذكرى وراء ظهره، وهذا حال كثيرين. ولا كيف؟ لما يكون في أثناء درس يكون ماله منفعل ومهتم، ويقول تاني أنا الموضوع ده خلاص لازم أنا أحدث فيه، يا أخي ممكن الزول يكون تايه كده يطلع من الجامع ده يلاقوا أصحابه جنب الدكان يشربوا استيم ويتكلموا، ينسى ده كله كويس. يجي في شارع الظلط ما تمشي هنا، يصل الظلط ده كويس، يلقى له كم بيت ماشي وكم بيت جاية، وبيترك بلاه في أمجاد وبيترك بلاه في رخشة، يدور ببصره وفكره ينسى ده كله. ده قلب مريض لكنه حي، وليس بشنو؟ بميت. ولكن القلب الحي الذكرى تدوم معه. لذلك ابن القيم ذكر لطيفة من اللطائف فقال: قصر الأمل إذا داوم عليه العبد قام شاهد من شواهد اليقين بقلبه. إيه بقلبه ده قائم على شنو؟ على اليقين. يريه فناء الدنيا وبقاء الآخرة رأي العين، فلا يؤثر على آخرة دنيا. صح ولا ما صح؟ هل قامت بقلوبنا شواهد لليقين يا أيها الإخوة؟ شواهد لليقين، الآخرة قدام عينه، والقيامة زير قامت، أي حاجة يكلموا عنها هي في محلها، يحس بها ويشعر بها ويدركها. طيب، لكن ابن القيم قبل أن يتحدث عن المفسدات الخمس تحدث في مبحث لطيف عن أهمية معرفة المفسدات الخمس وعن أهمية حياة القلوب. قال رحمه الله: اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، تعطريه في الطريق في قلبك آفات النفس وآفات العمل. آفات النفس يعني شنو؟ العجب، الغرور، التعالي، آفات النفس. وآفات العمل الرياء، السمعة، حب الثناء، المنصب، الجاه، آفات تخطر عليه صفاء قلبه مع الله، وذلك كائن وحاصل عياذا بالله. فإذا قال إذا وفي القلب وفي الطريق، طريق قلبك للقلب سراء يقطعون عليه الطريق ويسرقونه. وما الذي يسرق من القلب؟ أهم شيء غالي في القلب شنو؟ الإيمان. تسرقه اللصوص، إما من شياطين الإنس أصدقاء السوء، وإما من شنو؟ من شياطين الجن. طيب، هذه الخمسة تطفئ نور القلب في هذا الطريق، فيسير القلب إلى الله متخبطا مع هذه الآفات فيقع فيها. أما إذا قوي نور القلب وسار الإنسان في طريقه إلى الله، كلما مرت عليه شبهة أو اعترته شهوة بدد نور القلب هذه الشهوات والشبهات، فيصل إلى الله سليما معافى. يصل إلى الله، يصل عمله، يصدق، يقول لوجه الله العمل يقبله الله طوال، ما فوق من الناس ولا الدنيا ولا كده، لأنه في ناس بيعملوا العمل الصالح رياء وسمعة، فينا ده يعمل عمل صالح المخلص ده في أي محل بيعمله. في واحد يقول لك إلا تجيني أنا وإلا عن طريقي أنا، أنت مخلص لله ولا لنفسك؟ ده مالي الله، ده لنفسك أنت، ولا عمل لنفسك ده مش لقدام. فأما الزبد فيذهب دفاء، ما كان لله يتصل وما كان لغير الله ينفصل، ما مش لقدام. أنت عارف الإمام مالك رحمه الله لما يكتب الموطأ بتاعه، إخواننا الموطأ الإمام مالك الواحد ده، طبعا إخواننا الموطأ ذاته اسمه شنو؟ الموطأ ذاته يعني الاسم من شنو يعني؟ ها؟ وطأه للناس، أي مهده لهم التوطئة. يقول لك توطئة شي موطأ، الموطئون شنو؟ أكناف يعني الأشل الخاضع، هو خضع الكتاب ويسره. لما كتب الموطأ قال الإمام مالك: كتب كثير من الناس موطئات. كم زر كتب موطأ؟ عارف ماذا قال الإمام مالك؟ قال: ما كان لله يبقى. الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بجنب، والمشكلة كتبوا لجلال تاني الناس ما بيستفيد منه. هل إخواننا الأعمال سيء إخوات الله؟ هل الأعمال نابعة من الدواخل؟ كثير من الناس يعبد ذاته لا يعبد ربه. شوف أي ذنب بيقول لك أنا سويت، أنا ما سووا لي، أنا ما احترموني، أنا أهانوني، أنا سووا لي، ده التف حول ذاته وعبد نفسه، ودي عبادة الذات. ما مشى الشيوخ وما مشى اتمرغ في الأوثان، لكنه عبد نفسه، وهذا إشكال من الإشكالات. وحنجي نعرف حتى في مستوى القلب، فالقلب ليسير إلى الله عشان يعمل العمل ويكون حاضر في إخواننا. أهم شيء حضور القلب عند فعل الصالحات، حتى تبسمك في وجه أخيك شنو؟ صدقة. لما تتبسم يحصل شنو؟ تتبسم وأنت مستشعر أنها شنو؟ صدقة. استحضار القلب في كل عمل تقوية للنية وإيصال للعمل إلى الله خالصة، وهذا يحتاج إلى تجريد. فابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال شنو؟ قال: القلب همته وقوته ونوره بحياته، والقلب يستمد حياته من الله مددا. تستمد الحياة القلب من الله، والحياة بتجيب شنو؟ النور والقوة والعزم والسير. قال شنو؟ جاب كلام عجيب، قال: القلوب الحية. شوف كان كيف كان، والله يا اخواننا كان مهم جدا. القلوب الحية تشعر بالسعادة الغامرة والطمأنينة الكاملة والحياة التامة في الدنيا. فلا لذة بكلامه ولا نعيم ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته. كيف كلامه؟ قال القلوب الحية لذتها بمحبة الله وطمأنينتها بذكر الله وشوقها للقاء الله. شوف المعاني دي. وهذه جنتهم في الدنيا. بس لو سمحت يدرس الكلام ده ما بيتحمل انه يقطعوه. قال المؤمن جنته في الدنيا معرفته بالله ومحبته له وشوقه اليه وطمأنينته بذكره والفرح بطاعته سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قام جاب كلام عجيب. قال ابن تيمية كان يقول, شوف اخوانا كان بكيف يقول, ان في الدنيا جنة. وهذا كلام العارفين الذين صحت قلوبهم وكان فيها حياة. قال ابن تيمية, شوف كان بكيف رحمه الله, إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال وما هي؟ قال جنة الأنس بالله ومعرفة الله والشوق إليه. وكان يقول إنه لتمر بالقلب لحظة يهتز فيها طربا بأنسه بالله فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. شفت هذا كيف؟ قال مرات قلبه يكون مع ربنا في صفاء شديد, قلبه ده يهتز طرب بالله فرح بالله وبيقول سبحان الله, القلب ده يكون سعيد لأنه مع الله يشعر إنه هو بحب الله وقريب من ربنا. الإحساس الغامر هذه تعطيه سعادة. يقول ناس الجنة لو زي حظهم. إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. جنة ولا ما جنة؟ جنة ولا ما جنة؟ والله يا إخوانا ده كلام, كلام راقي وكلام رفيع. القلب ليشهد هذه المعاني, لا يشهد هذه المعاني إلا بعد أن يسلم القلب شنو من المفسدات. وإلا فالمفسدات ماذا تفعل للقلب؟ تقتله وشنو؟ وتميته. ابن تيمية رحمه الله كان في السجن, دخل السجن بعدين قعد في السجن سنتين لحد ما جوا السجن. ابن تيمية أدخل السجن في رجب سنة 726 هجرية وخرجت جنازته من السجن سنة 728 هجرية. وقال التبريز الحنفي في رثاء ابن تيمية, طلع ابن تيمية يوم اليوم المات فيه ده, قام من الصباح اغتسل وتوضى ما فارق المصحف لحد يومه, مع انه الايام الفاتت الغيره كان يدرس الناس في السجن ومرات يالف في السجن يستمر في التاليف حتى صادروا منه المدواه والنحبره فالف على جدران السجن بالفحم. عنده علم في راسه خايف يموت والعلم ده ما يعرفه الناس, يقوم يجيب الفحم ويفتي في الفحم في السجن. ابن كثير صاحب التفسير من تلاميذه وحضر جنازته حكى في, انا قريت الكلام ده في كتاب ابن كثير البدايه والنهايه, قال لما دفن تقي الدين ابن تيميه اسرعنا من المقابر الى السجن نحمل الدفاتر والاقلام ومن جدران السجن ننقل العلوم قبل ان تمحى. فلما قرأ القرآن ختمه مرتين. في الختمة التاسعة كان في الجزء 27 في سورة القمر، فخرجت روحه عند قوله إن المتقين في جنات ونهر. فقام التبريد الحنفي رساه، قال شنو؟ قال غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيور، فخلى به يتلو عليه كلامه، وله الحبيب مؤانس وسمير، حتى إذا اشتد التشوق زفه، زف العروس وزيلها مجرور، ولقد سرى فوق الرقاب سريره، فعجبت كيف الراسيات تسير، ما كنت أعلم قبل يوم وفاته أن البحات الزاخرات تغور. فابن تيمية ده هو جوا السجن كان بيقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. وهذا معنى مهم جدا في حياة القلب، لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. انت قال السجن الا كبر ولا الا شاله؟ في ناس كتار حايمين، ممكن يكون راكب كامري ومكيفه، لكن مسجون سجن تجيف، مسجون بالهموم، مسجون بالديون، مسجون بالمعاصي، مسجود بجفاء علاقه وانقطاع صله بينه وبين ربه. ما سجد لله سجده، واذا سجد لله سجده سجد وباله مشغول، وما دمع لله دمعه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما وجد بالله انسى، وما وجد من الله قربى او الى الله قربى. اليس هذا مسجود؟ مسجود ولا ما مسجود؟ حتى ولو تنفس الهواء الطلق فانه مسجون، حتى لو مشى في كبر شنبات وقطع الكبري وجا راجع برضه مسجون، حتى لو قعد على ضفاف النيل مقابلين البحر والجو السلح الرومانسي ده ومعاه واحد او واحده برضه مسجون، وكان معاه واحده بكون مسجون سجن تجيل. طيب ندخل في المفسدات مباشره. المفسد الاول كثره الخلطه، الخلطه مخالطة الناس تفسد القلب بالمناسبة، لأنك إما أن تتعلق ببعضهم، وإما أن تراهم على منكر، وإما أن تسمع منكرهم. فلذلك مخالطة الناس مفسد، مخالطة الناس مفسد للقلب. كيف؟ يقول ابن القيم أنفاس البشر كأنها دخان، وهل سود قلوب بني آدم إلا أنفاس إلا دخان أنفاس البشر. بكلامه يعني الناس لما يتونسوا معك قاعدين بتنفس ما شاء الله مستويك، يعني ما عندي مشكلة، يمكن يكون ماكو لبان وانت شم من ريحة كعبة، لكن النفس بتاعه الونسة الكثيرة دي فيما لا ينفع بتسود القلب. طيب العلاقة مع الإخوان، أنت بتكون لك مجموعة من أصحابك، إما أن تكون في الله وإما أن تكون في غير الله. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ينبغي أن تعلم شيء، أي علاقة بين اثنين في دنيا على غير كتاب الله وسنة رسوله وعلى غير الدين تنقلب يوم القيامة عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه عداوات كلها. فكذا قال لهم إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فإياك مع علاقة ليست بالله، احذر. وإلا من تريد أنت؟ تريد البشر أم تريد الله؟ أي دي قاعدة مني أنا أخذها، اسمع القاعدة دي، سر إلى الله، وكل من أراد أن يعيقك عن الله فأزحه جانبا عن طريقك واجعله خلف ظهرك ولا تلتفت إليه أبدا. خذ هذا مني، يعني لا تسمح لأحد أن يقطعك عن الله من البشر، وهذا خطر جدا يا إخوان. وشوف أنا أكلمك، أنت لو تعرف العلاقة في الله ولا ما في الله، العلاقة الما في الله تستمر، في الله تستمر والما في الله تستمر. إذا في اثنين متأخين في الله، ظاهر متأخين في الله، إذا فارغوا معناه كان في أجندة غير أجندة الكتاب والسنة، كان في أجندة خفية، وده بيخلي الناس ما يمشوا لقدام. ده حديث، أسمع إخوان، أنتوا كلكم عندكم أصحاب، زملاء في العمل، جيران، علاقات، صداقات، حتى في الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: ما تآخى رجلان في الله وافترقا إلا بسبب ذنب أصابه أحدهما أو كلاهما. هذه قاعدة مهمة جدا في الخلطة. ثم قال ابن القيم في غير المدارج لكن في كتابه الفوائد، قال: وقد تكون العلاقة في الله منشأ من الأول. قال: لا، أنا دار أخي في الله، دليت أخينا في الله، لا رحل، لا جيران، لا شغل، لا دكان، لا إيجارات، ما في أي منافع، بس في الله. قال: وهذه العلاقة التي في الله بالرغم من أنها في الله، غير أنها لا تخلو من ثلاث محاذير. علاقة في الله وفي الجامع، ما تعرف إلا في الجامع وفي الله، ألحن المحاضرة، الليلة في درس، الليلة في عمل خير، بعد لا تخلو من ثلاث آفات. الآفة الأولى أن تتخذ عادة تقطعك عن الله. بيجي بعد ده في مودة شديدة بيناتكم، لأن أنتم الاثنين مع بعض طوالي. المودة دي ما حتجي تفصل اللي الله يشوفهم واللي نتيجة الاحتكاك ببعض يشوفهم. ما حتقدر تجد الفواصل داخل قلبك. وما يا اخوانا ده كلام خطير جدا. لذلك قال: مع انها في الله قد لا تخلو من شنو؟ من ثلاث محاذير. المحذور الاول ان تتخذ عادة تقطعك عن محبوبك الاعظم، فينشأ نوع من انواع التعلق، وآفة ذلك انك اذا لم تره اليوم تشعر ان يومك ناقص وانك قلق جدا. يوم كامل ما لقيته، بتشعر في حاجة ما لقى، لأنه طواله معه، أنا بيلم في حاجة، لا أسمع صوته، لا هناي. يا أخي هذا الشغل الذي شغلك إياه جزء من نصيب قلبك كان ينبغي أن يكون مع الله. دي الآفة الأولى. الآفة الثانية: مع أنها في الله لا تخلو من فضول كلام وضحك. كيف؟ ما لما يقلوا مع بعض، ما هم يتلاقوا في الجامع، لكن بيجنبوا ياخذوا وقفه طويله، يتكلموا عن نفاشه وعن السلام وعن كذا، ويضحكوا ويحكوا لكات وكلام زي ده، مع ان في الله. وسبحان الله، لقي سفيان الثوري بن المبارك الفضيل بن عياض فتذاكرات الآخرة، قعدوا مجد ذكر، قاعد أتكلم عن الآخرة حتى بكيا. فقال الفضيل بن سفيان: أترى هذا المجلس خير؟ قال: عسى أن يكون خيرا، ولكنني أخشى أن يكون علينا يوم القيامة وبالا. قال: وأي وبال فيه؟ قال: أولم تجلس إلي وتزين كلامك لي، وأجلس إليك وأزين كلامي لك؟ ودي الآفة الثالثة، أن فيها ضرب من ضروب التزيين. التزيين، أنت لو آخر زول في الله سوف تحرص أن لا يرى منك شنو؟ الوجه الآخر. ما أنت عندك عيوب، بتحرص أنه ما يشوف عيوبك. لكن يا إخواننا، أنا الأخوة بين الناس والعلاقات الحمد لله قريت فيها كثير، بإمكاني أن أؤلف مجلد. شفت مجلد يا طاهر شويك؟ ألف مجلد في الكلام ده في مسألة العلاقات دي. تزيد انت عارف ربنا احيانا يفيدك، تكون مع زول ربنا يكشف لك عيوبه، لو مشيت له معاونة قدام بيغتسك. من الاول ربنا بيكشف لك عيوبه؟ في نوع بيكون عنده عيوب، انت عشان كده ما تأسى اي علاقة بدت ومن قطعت لسبب شرعي ما تأسى لها. كنت ورا ظهركم شيء ما تأسى إلا زول علاقتك معه في الدين وانقطع منك لأنك عصيت الله. عصيت الله مش عصيته هو، ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله؟ ممكن زول يتبعك لأنك عصيته يقول لك أفعصيت أمري يا أخي؟ أنت الله ما عصي أمرك يا أخي. شو الحلفاوي جاء المحكمة سال عكاز القاضي قال لازم بدك تكلم المحكمة جاء العكاز قال له زول موسى تكلم مع الله وسال عكاز مع الله والله بيتكلم معه عديل وبيسمع فيه كلام الله بيعظانه وكان سال عكازه قال له يا أخي اسمع أنت موسى؟ قال له أنت الله. القاضي قال له أنت موسى؟ قال له أنت الله. وين يا أخي في نوع من الناس لو عصيت الله ما بيتكلم معك، لكن كان عصيت أمره يمكن يخالفه دخل ليه ده. فلذلك أقول في هذه الجزئية شنو الخلطة تيجي يا إخواننا الخلطة دي هل على الإطلاق أزول يجني في بيتك في الباب يعني ولا كيف؟ بتركب مواصلات بتمشي في الشارع بتمشي المكتب يا أخي يقول لك عشان تعمل حاجة كويس يقول لك تعال لو ما لقيت المحكمة ممكن زول يجيبك شاهدها يقول له فلان اكتب وشاهد ويسمعوك والمحاولين زي ناس معاولين تبتل روحك ويسلوك يدوك أسئلة ذاته بعد ما يحلفوك القسم ده يجي يقول لك بجاي ويتلولوا لك بجاي ويعمل لك بجاي. الناس زي بيتفارقوا كيف يتعال بيتفارق الناس بيتفارقوا ما بيتفارق داير بتاع البقالة تشتري ده تمشي ده تعمل. الخلطة الصحيحة والقاعدة المهمة في ذلك أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم وأن لا تعتزلهم، ولكن إياك وإياك أن ترضى بمنكر أو أن توافقهم على منكر. خليك معه. أفضل خلطة ما كان في الجمع والجماعات كلها فيها بشر ما بيجوا ما بيجوا لكن ده كويس ده خير ده في الجمع والجماعات ومجالس العلم والجنائز. إخواني كلهم بيمشي شيء عجيب هذا برا دي كويسة دي تجمعات كويسة. ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها. وأهم شيء في الخلطة قال لك ابن القيم قال لك كلام جميل قال إذا كنت مع البشر فعصوا الله فسل قلبك كما تسل الشعر من العجين كن جالسا معهم بجسدك وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك. قاعدين يعصوا الله ما غير تنكر عليهم ما ترضى وخليك بجسمك هم بيقولوا في شو ما تكون فاهم حاجة وتكون بتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا ده المفسد شنو؟ الأول. المفسد الثاني ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني يعني شنو؟ يعني الإنسان كل شيء من الصالحات يريد أن يتمنى يقول لك بعمل الصالحات ويبدأ يسرح بخياله الخاص وبآفاقه الواسعة. وفي ناس زي بتاع الجزازة والسمنة بتاع السمنة ذاك خدت السمنة قد الجزازة قدامه وقال أبيعها وأشتري بقرة والبقرة تلد 20 بقرة وأبيع البقرة وأمشي أتزوج أحسن وحدة بفلان وأعرفها وأجيب ولد ويكبر وأطبح له كده في السماية ويكبر. قال أقول له ولد أعمل كده يقول ما يعمل قال أشيل عكاز إذا طفت طقطق كثره وقاعد هنا يقول لك امشي الحج ظروفه قاعده امشي الحج واسوي واطوف بالبيت وامشي المدينه ولازم اجي وموسم الحج السوق البحر يقول السنه الجايه ده ما ركوب بحر التمني ما ركوب. انت عارف جنبك تجار الجلود في الضحيه ما قاعد يمشي الحج لانه ايام الحج شنو؟ قال لي هذا شيء حد ما لك قال له والله غريبة ما بيجي إلا أيام الضحية قال له لحدك مفروض يجي في أيام ثانية قال لكن بس بيجينا أيام الضحية قالوا نحن مع الجلود دي بنلم فيها يا أخي ده شو ده يا أخي كويس فده ركوب بحر التمني. ثم قال ليك ابن القيم بعض الناس أمانيهم، حتى في بعض الناس أمانيهم خيالات، أعجز وأسوي كده، وبعض الناس أمانيهم إيمان وعلم. يقول لك أتمنى العلم، أتمنى كده، أتمنى كده. طيب ده المفسد شنو؟ الثاني. المفسد الثالث، مفسد القلب، التعلق بغير الله، وهذا أعظمها وأكبرها وأشدها أذى للقلب. ابن القيم عنده قاعدة: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. ليه؟ لأنه تعلقك بالله فوت مصالح قلبك ومنافعه مع الله، فأنت الذي تضررته. وقال لك إذا أراد الله أن يعذب عبدا، شوف الكلام ده عجيب كيف، إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته هو، بمحبة غيره. شوف الكلام ده إخواننا كيف، شيء عجيب. المفسد الرابع من المفسدات، مفسدات القلب، فضول الطعام. إخواننا فضول، الفضول ده شنو؟ الزائد الطعام، مش الطعام ذو ما يأكل، فضول الطعام الزائد على الطعام الشرعي الواجب الحد الشرعي، هذا يفسد القلب. كيف؟ الطعام فضوله نوعان: الأول محرم في عينه وذاته، والثاني محرم بحده. والمحرم لعينه اسمان: محرم لحق الله، الميتة ما حد ذو ميتة سيدة قناع جميع منا رما في الشارع ده بجوز تأكله، خنزير اشتريته بحرمانك بجوز تأكله، ده مفسد لشنو؟ للقلب. لحم السباع، كل الذي ناب من شنو؟ من السباع، وكل الذي مخلب من شنو؟ ست بنات دي حقك ده بجوز تأكله، فإذا أكلته ما الذي يحصل؟ أصبت حراما. وإما أن يكون المحرم لعينه، محرم لعينه لحق الناس، كمال مغصوب أو منهوب أو مسروق. سرقت بروزول حرام ولا ما حرام؟ أكلت بيها مش اشتريت باسطة، لقيت عتود بتاع الغر حي عارف عتود دخلت البيت وضبحته وأكلته، ضبحت عديد، حرام ده ولا ما حرام؟ حرام فيه لحم ده حرام، هذا حرام شنو؟ لعينه. أما الحرام لحده هو ما كان حلالا في أصله وعينه، مشيت السوق اشتريت خروف، جبت الخروف خطيته بقروشا والقروش حلال، الخروف ده قعدت في متاكله كله براك، ده حرام ولا ما حرام؟ أشي ده حرام ولا ما حرام؟ يا أخي أكله في أسبوع ده تاكله في يوم براك، لا يدي الجيران لا يدي الناس براك، بس قاعد في الخروف ده ياكل فيه ده بشنو؟ طيب خطورة المسألة بينه. قال لك من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وخسر كثيرا. دي خلاصة شنو؟ خلاصة الموضوع. أحكي لكم نكتة أوردها ابن القيم لكن ما في المدارج، أوردها في كتاب الفوائد. قال أكلة المؤمن، أكلة الصديقين في اليوم وجبة، وأكلة المؤمنين في اليوم وجبتان. المؤمن بيأكل في اليوم شنو؟ وجبتين. قالوا له ومن أكل ثلاث وجبات؟ قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ده ما عنده شغلة معناها، ده يعني ناس أهله يعملوا معلف يعلقوا له طوالي، قال ده بتاع ده يعلقوا له علوبة، تعرفوا العلوبة يعلقوا له، قال ما معقول يعني تاكل ثلاثة وجبات. لأن يوسف عليه السلام وهو أمين الخزانة على مصر نبي كان يأكل في اليوم أكلة واحدة بس، في شنو؟ في الظهر، كان يأكل الصباح نسألهم الظهر. فلما سألوه قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة، لأنه في محل بتاع سلطة كان شبع بينسى الناس الجعانين، ودي مشكلة. إخواننا زول يكون حاكم يجمع، لو قال لنا زعاني يقول مالو الدياج ما راجل على حسب الدياج جابوا له، السلوك ده ما مليان، الكبده دي ما في، وريني يا اخي جوع شوية عشان تعرف انه الجوع ده حار كيف. صح ولا ما صح؟ طيب ده من مفسدات شنو؟ مفسدات القلب. قال طبعا حكيتكم يا اخواننا في تلبيس ابليس انه ابن اريد الاوراد ابن القيم برضه. الان يحيى بن زكريا راى ابليس عليه قلاده. القلاده فيها خرز وفيها خرزه كبيره. فقال يحيى للشيطان ما هذه القلاده؟ قال مصائد التي اصيد بها بني ادم. قال ولكن فيها خرزه كبيره. قال هذه اكبر مصيده. قال وما هي؟ قال شبع البطن. اكبر مصيده ليه؟ لان يا اخوانا الزول بيجي عديل. الشيطان لو قال لك لازم يرتزني، لو قال لك ايه تزني؟ هيك قال لك كل. يقول ماله؟ كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول لك يا زول ناكل مال الدنيا دي فيها شنو؟ ان نشبع ان نتمتع بقروشنا دي. يقوم ياخذ اكثر من اللازم. قال فاذا اكل ثقلت راسه ونام عن الصلاه المكتوبه. قام يحيى قال له لك علي يا ابليس ان لا املا بطني بعد اليوم. وقال له ابليس لك علي ان لا انصح مؤمنا من بني ادم بعد اليوم. فلذلك هذا مفسد القلب. المفسد الخامس والاخير نختم به عشان ننزل منزله جديده وهي منزله الاحتصام بالله. الدرس القادم ان شاء الله كثرة النوم. ويا اخواننا النوم بذاته في الشريعه ما عنده فقه، الناس ده النوم مسافر. يقول لك النوم ده مش حلال، هي نوم. يا اخي تنوم على كيفك. النوم ده ما عنده حاجات، فيه اشياء بتستفيد منها. اولا انفع النوم ما كان عند الحاجه اليه. يعني زول تعبان ينوم. وانفع النوم اول الليل نصفه الاول. والثلثه الاخير، هكذا كان عليه الصلاه والسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هديه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم سدسه. الثلث الاخير ده ينوم ويصحى الفجر. قال وهذه ثمان ساعات. هذا افضل النوم، افضل النوم وانفعه للبدن. ده واحد في النوم. اثنين يكرهون ولا يحرمون النوم بعد صلاة الفجر. ليه؟ لأن السلف يعتبرونه وقت غنيمة. قال تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الآصال مع غروب الشمس بعد العصر، والغدو مع طلوع الشمس. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل قبل وقبل الغروب وقبل غروبها. ده وقت غنيمة. لكن الزوج كان نام عنده مشكلة، ما حرام لكن مكروه، ما تنوم لأنه وقت غنيمة. طيب فائدة شنو؟ ليه قال لك الزول ما ينوم؟ يكون صاحي بعد فجر لحد النهار طوال يواصل. ليه؟ قال لك لأنه مبدأ النهار ومفتاحه. ده مفتاح النهار. لما الشمس تطلع طوال وقت طلوع الشمس ده لازم يكون نايمين، ده مفتاح النهار. وحصول الرزق وحلول البركة. ولذلك بورك لأمتي في شنو؟ في بكورها. طيب ثاني شنو في النوم؟ ثاني كره النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى فوق نص، النوم في أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء. اللوم طيب مع المغرب او بعد المغرب طوالي، ده النوم ده مكروه. واسوا النوم النوم قبيل الفرائض تضيعا لها. يعني زول يكون مساهر لحد الساعه 2 صباحا وبعد ينوم وما يصلي الفجر، هذا نوم مفسد القلب. زول يكون نايم يكون صاحي الظهر الساعه 2 الا شنو؟ الا ربع، والساعه 1 ينوم واحدة ظهر، والأذان باقي لكم باقي له نص ساعة. ايش كده؟ أتاني حمتين تصحى قريب العصر. هذا نوم مفسد للقلب جدا. فكثرة النوم لا شك أنه يفسد القلب. لذلك نكون قد انتهينا من منزلة التذكر، وإن شاء الله نواصل درسنا القادم في منزلة الاعتصام. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.